إذا خطب شخص امرأة وأراد أن يتزوجها وحضر إلى أبيها ومعه شهود وحصل بينهم إيجاب وقبول بحيث قال أبوها أو وليها زوجتك ابنتي فلانة أو أختي فلانة على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال الزوج أو الخاطب قبلت هذا الزواج وشهد الشهود على ذلك، هل يكفي هذا أم لا بد من الذهاب إلى المحكمة أو إلى قاضي البلد أو إلى شخص مأذون يقول الخطبة ثم يقول كلام العقد ويردده الأب أو الولي والزوج من بعده، أفيدون أفادكم الله؟ إذا قال ولي المرأة الذي هو الأولى بعقد نكاحها لخاطبها قد زوجتك ابنتي فلانة، فقال الخاطب قد قبلت هذا الزواج، فشهد على هذا القول شاهدان عدلان، وكانت المرأة المعقود عليها قد أذنت ورضيت بهذا العقد بأن يجري ولي أمرها هذا العقد، فقد تم النكاح. وليست الخطبة في النكاح شرطا لصحته، كما أن كتابة العقد عند المأذون ليست شرطا لصحته، إلا أن حاجة الناس إلى التنظيم وحاجتهم إلى الوثائق التي تثبت الزوجية ويترتب عليها أعمال لا تتم إلا بها مما ينبغي أن يحافظ عليه الإنسان، كما أن طاعة ولي الأمر إذا أمر بأن تكون عقود الأنكحة في الأماكن المخصصة لها وجبت طاعته، لأن ذلك من تنظيم شؤون الناس وتوثيق علاقاتهم فيما بينهم، إذ أن طاعة ولي الأمر إذا كان ولي أمر إسلامي واجبة ما لم يأمر بمعصية. وكل الأمور التي تتعلق بشيء مباح إذا اقترن بها أمر ولي الأمر المسلم وجب على المسلم أن يعمل ذلك العمل ما دام يقدر عليه، لأن على المسلم في الولاية الإسلامية السمع والطاعة في المنشط والمكره حتى على الأثرة. ولذلك إذا كان البلد قد نظمت فيه عقود الأنكحة ورتبت وألزم الناس أن يجروا عقودهم في تلك الأماكن ولم يكن عليهم مضرة ولا حرج، وجب عليهم أن يأخذوا بذلك. لكن إذا لم تكن الحال كذلك وكان الأمر ميسرا، من شاء ذهب لعقد الأنكحة ومن شاء عقد في بيته أو بيت ولي المخطوبة فلا حرج، ويتم العقد بمثل هذا الكلام الوارد في السؤال، والله أعلم. أثابكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.